القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وجوههم مسودة وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك